كند كاف نون دال هاء صامتة. فكند معناها محفور. ونلاحظ إبدال الكاف خاء والهاء قافا. أشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنبدأ محاضرتنا الرابعة بالحديث عن الإشارة إلى صلة العرب بالفرس أيضا قبل الإسلام. فنقول: ليس من الصعب على الباحث أن يلاحظ العلاقة الوطيدة التي تربط بين الأدبين العربي والفارسي، على الرغم من انتماء اللغة العربية إلى مجموعة اللغات السامية، وانتماء الفارسية إلى مجموعة اللغات الآرية أو الهند أوروبية. وربما زادت دهشة بعض الباحثين عندما يتبين لهم أن مثل هذه الصلة لم تحدث بنفس القدر بين لغتين تنتميان إلى فصيلة واحدة. يسجل التاريخ وجود علاقات سياسية وروابط تجارية واجتماعية بين العرب وإيران قبل ظهور الإسلام بقرون لا يعلم عددها على وجه اليقين، أو لا يعلم عددها على وجه اليقين، وذلك أن المجاورة الإقليمية تستتبع وجود صلات سياسية وتجارية واجتماعية، وهذه الصلات تقضي بحكم الضرورة بوجود صلات لغوية. يقول الأستاذ أنيس المقدسي: إن العرب قبل الإسلام لم يكونوا بنجوة من سائر الأمم منعزلين كل الانعزال عنهم، بدليل ما نجده في المروي عنهم من ألفاظ غريبة الأصول. ويذهب الأستاذ محمد علي إمام ششتري إلى القول بأن مجموعة كبيرة من المفردات الفارسية قد دخلت اللغة العربية في العصر الساساني، يعني قبل الإسلام، نظرا لأن هذه الكلمات في ذلك العصر تشبه نظيرتها في الفارسية المعاصرة. غير أن صلة العرب بالفرس والعربية بالفارس